الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نزلا من غفور رحيم. يا الله الله الله أي الذي حدث فعلا وحدث نزلا من غفور رحيم Thank you. أي النبي حسن فعلا وحسن الحلال نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا Thank you. فإلى الذي بينك وبين وبلده شرف الحرم يا مولانا حيقرا ويتمتع هيتمتع قوي الله يمتعه كمان وكمان الله الله الله لا يا ولي سبحانك يا رب سبحانك اللهم اشرح صدرك كما تشرح لك حبيب النبي يا رب ربنا جاي العلاء بالخير يسوله اكثر وربنا يدينه من عين الله ويقويه وإن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا Yeah. وجه النبي. الله الله الله. اللهم صل على النبي. النبي حق لم تبقى. أنا حلفت بالنبي جاء. لم تبقى عليه. لم حقي بالنبي من النبي. إنه على كل شيء قدير. من قبلك. الله. عليه وسلم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لا إله إلا الله. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا اللهم صل على يا رب العالمين. انت اللي حكيت لنا اخوي. لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يكرمك يا ابن الحاج والله يا ولد يا ابن الحاج والله اهدي يا ولد صح وانت سالح حدوه وبعدين لما بتحضر اليوم حاضر وياك الله يعينك لك لحبيب في النبي يا رب يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا رب انك لحديث النبي يا رب ما يقال لك الا رسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وكواعب سرابا الله يجزيك الله يعدك بالخير يا رب الذي حيث تطلع يجزيك في النبي اللهم صل على النبي انا بجمع بقول الله ده فيه الله الله الله ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا بغاقا لا يسمعون صل على محمد اولادك اللهم صل على محمد الموت لا اولادك لا والله على الحبيب الله لا بالاستغفار احنا والله ما يويش يستخدم بحاجة احسن لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا بها قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كلاما جزاء ربك عطاء حسابا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يجزيك النبي الاول الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله انا بجد بقول الله ده طول الله الله الله ان للمتقين مفازا هذا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا بغاقا ما ولكن أبا جزاء من ربك عطاء حسابا اللهم صل على اللهم صل على لا اولادك لا والله على محمد لا مستحضر احنا والله اه ما يويش يشوف لا اله الا الله والله رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم